باعتبار نظره لأن محمد بن عجلان لا ينزل عن رتبة الصدوق، وشعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فبعضهم حسن الحديث وبعضهم صححه. والحديث أخطأ فيه محمد بن عجلان. شوف أنا لما خرجت الحديث قلت أخرجه الترمذي من طريق محمد بن عجلان، ما ثقت جميع السند من الترمذي، لكن السوق من المدار، أحسنت من المدار، هو المدار شعيب بس باعتبار صاحب الرواية المرفوعة هو محمد بن عجلان. وهي يذكرها صاحب كتاب نصب الرأي، يتحدث يقول إذا كنت تنقل إسناد تختصر الإسناد لابد السند من عند من المصنف، للمذكور ثقة ما بإشكال، وإذا أكو إشكال تذكر من موطن الإشكال فما تذكر. فإحنا موطن الإشكال محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون أمثال ذر. هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وروي موقوفا كما ذكر ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس التخويف من النار، ذكر أنه روي موقوفا من قول عبد الله بن عمرو بن العاص. إذا كان هذا من قول عبد الله بن عمرو معناه من ماذا؟ من علم أهل الكتاب، وأن عبد الله بن عمرو أتى بتاملتين في تبوك، فهذا من خاصة الحديث، هذا منكر، منكر من حيث الإسناد ومنكر من حيث المتن. من حيث الإسناد أن محمد بن عجلان قد قوله، من حيث المتين كلمة بوس ما عندنا هاي الكلمة احنا. اي. والشيء الثاني يخالف الاحاديث الصحيحة ان جسد الكافر يكون كبيرا ضخما حتى يتألم بزيادة الاعداد. فالحديث منكر من حيث الاسناد، منكر من حيث المتن. الواجب هو انكم ستبحثون عن قول، ليس عن قول بوس، عن كلام، كلام هنا ابن رجب الحنبلي حينما قال في كتاب التخويف بالنار قال وروي موقوفا من قول عبد الله بن عمرو بن العاص، روي موقوفا من قول عبد الله، يعني معناه ان محمد قد قول خالفه غيره فرواه عن عمرو بن شعيب عن ابيه ان عبد الله بن عمرو بن العاص قال. فنقول نحن هنا من الذي روى هذا، من الذي روى هذا الحديث موقوفا عن عمرو بن شعيب مخالفا لمحمد بن عجلان؟ نعم. إذن ذاك الحديث ضعيف وهذا الحديث ثابت، وقلنا مرارا وتكرارا أن الأحاديث الصحيحة ينتفع بها معرفة الصحيح ومعرفة ضعف الضعيف. قل يا عبد الله. شو اللي يرهم؟ ثم قال البخاري وقال إسحاق بن إبراهيم، اللي هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه أبو يعقوب الحنظلي. طبعا هذا الحديث نحن ماذا نقول فيه؟ نقول أن هذا مسند ولا نعده معلقة. والحافظ بن حجر في مثل هذا ماذا يعده؟ يعده معلقة. والمزي مثل هذا يعده معلقة. وإذا قال البخاري قال لي فلان يعده المزي متصل، وصاب أنه كله متصل. المزي هنا اضطرب فجعل هذا موصولا، وابن حجر ايضا اضطرب في رايه، والحق هو الذي يجعل الانسان لا يضطرب. فاذا هذا مسند من الاحاديث المسنده، واما الذي لشيخه عزى بقال فجري عن عنه لا تضل ابن حزم المخالف، كخبر المحادث لا تضل ابن حزم المخالف. وقال اسحاق بن ابراهيم، قلنا هذا الحنظلي بن راهويه، ايه ما عندك إسحاق بن راهويه صفحة 120، أنا ما كاتب لك إياها. إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال سعد بن ذؤيب ما أعلم على وجه الأرض مثل إسحاق. وقال أحمد بن حنبل لا أعلم ولا أعرف لإسحاق بالعراقي نظيرا. وقال عبد الله بن ظاهر لإسحاق بن راهويه قيل لي إنك تحفظ 100,000 حديث، قال 100,000 حديث ما أدري ما هو، ولكني ما سمعت شيئا قط إلا حفظته، ولا حفظت شيئا قط فنسيته. وقال أبو حاتم اسم محمد بن إدريس، لكن ليس محمد بن إدريس الشافعي، محمد بن إدريس الرازي، يقول ذكرت لأبي زرعة، طبعا كان فرسي رهان، وأبو زرعة وفاة وقبل وفاة أبي حاتم، أبو حاتم توفي عام 77 و200، وأبو زرعة 64 و200.